صحيح الترغيب والترهيب كتاب الحدود الجزء الثالث الترهيب من اللواط وإتيان البهيمة والمرأة في دبرها سواء كانت زوجته أو أجنبية. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب، والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر بنحوه، ولفظ ابن ماجه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من أتى شيئا من البهائم، ملعون من عق والديه، ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من ادعى إلى غير مواليه. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا محرز بن هارون، ويقال فيه محرر بالإهمال. ورواه الحاكم من رواية هارون أخي محرر وقال صحيح الإسناد. قال الحافظ كلاهما واهن، ولكن محرر قد حسن له الترمذي ومشاه بعضهم، وهو أصلح حالا من أخيه هارون، والله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من كمه أعمى عن السبيل، ولعن الله من سب والديه، ولعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من وقع على بهيمة، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. قالها ثلاثا في عمل قوم لوط. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، وعند النسائي آخره مكررا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي كلهم من رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، وعمر هذا قد احتج به الشيخان وغيرهما، وقال ابن معين ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس يعني هذا، انتهى. وروى أبو داود وغيره بالإسناد المذكور عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال الخطابي قد عارض هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكله. وروى البيهقي أيضا وغيره عن مفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به والذي يأتي البهيمة. قال البغوي اختلف أهل العلم في حد اللوطي،

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه. رواه أبو داود. ومعنى لا تسبخي عنه أي لا تخففي عنه العقوبة وتنقصي من أجرك في الآخرة بدعائك عليه. والتسبيخ التخفيف، وهو بسين مهملة ثم باء موحدة وخاء معجمة. الترهيب من ارتكاب الصغائر والمحقرات من الذنوب والإصرار على شيء منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر صقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. والحاكم من طريقين قال في أحدهما: صحيح على شرط مسلم. النكتة بضم النون وبالتاء المثنات فوق هي نقطة شبه الوسخ في المرآة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاه، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. رواه أحمد والطبراني والبيهقي كلهم من رواية عمران القطان، وبقية رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح. ورواه أبو يعلى بنحوه من طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عنه، وقال في أوله: إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في أرض العرب، ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات، وهي الموبقات يوم القيامة. الحديث. رواه الطبراني والبيهقي موقوفا عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، حتى جملوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. رواه أحمد، ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال: الأعمال بدل الذنوب. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني المهلكات. رواه البخاري وغيره. ورواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله يؤاخذني وعيسى بذنوبنا لعذبنا ولا يظلمنا شيئا. قال: وأشار بالسبابة والتي تليها. وفي رواية: لو يؤاخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان، يعني الإبهام والتي تليها، لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا. رواه أحمد والبيهقي مرفوعا هكذا، ورواه عبد الله في زياداته موقوفا على أبي الدرداء وإسناده أصح وهو أشبه. وعن أبي الأحوص قال: قرأ ابن مسعود: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم، الآية. فقال: كاد الجعل يعذب في جحره بذنب ابن آدم. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. الجعل بضم الجيم وفتح العين دويبة تكاد تشبه الخنفساء تدحرج الروث.